بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. يا عبد الله، ما أنت إلا أيام، فإن مضى يومك نقص عمرك، فإنما مضى منها أنفاس لن تعود، وما لم يأتي لا تأمن له وجود، وحاضرك لم يكتب له الخلود. فعجلة الزمان سائرة ورحى الأيام دائرة، فاغتنم إقبالها عليك، واستثمر شبابك وصحتك وفراغك في معاليك. فحبال الأماني طويلة والآجال قصيرة، غادر أقوام للحياة وارتحلوا ولم يأخذوا منها سوى الأمل، ومات آخرون واندثروا وآثارهم باقية لم تزل. قد مات قوم وماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وإن أنفس ما يعطر به الزمان وترصع به حلة الأيام ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. فإليك دررا من النصائح وشدا من الروائح، نهديها إليك كالعقد الفريد، تبصرة وذكرى لكل قلب شهيد. في إدارة الوقت والسفر لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأني قد قرأت فتوى غريبة عجيبة لأحد العلماء الكبار السابقين من الأئمة الأربعة، وتساءل الإنسان أو يتساءل المسلم عندما يقرأ هذه الفتوى كيف يفتي العالم بمثل هذه الفتوى. أحد العلماء الأربعة وأحد الأئمة الأربعة قال بجواز قراءة القرآن أثناء قضاء الحاجة، وجواز مسكه للقرآن وهو يقضي حاجته، ربما لا يتلفظ وإنما يفتح القرآن أمامه ويقرأه ويقضي حاجته، وربما يتلفظ. كيف يفتي هذا العالم مثل هذه الفتوى؟ يراجع المسلم نفسه، هذا العالم الجليل، هذا العالم الجليل الذي له مكانته وله هيبته، يهابه الطلبة، وتربى على يده مجموعة من العلماء، على يده تتلمذ مجموعة من العلماء، ومع ذلك يفتي بهذه الفتوى. يقلب أحيانا المسلم فكره في مثل هذه الفتوى، كيف تصدر من هذا العالم الجليل الذي يوقر الله تبارك وتعالى ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفتي بهذه الفتوى؟ فعندما تتفحص وتقرأ وتبحث تقول بأن هذا العالم لا يلام على فتوته، هذا لا يلام على مثل هذه الفتوى إن أفتى بها، وخاصة إن أفتى بأن لا يتلفظ بقراءة كتاب الله عز وجل وإن كان في يده، ويقرأ بعينه وقلبه دون أن يتلفظ به. تقول ربما معه الحق، وربما يعني فتواه غير صحيح، ولكن من أجل ذلك أفتى بهذه الفتوى، وذلك لأن هذا العالم كان يعظم الوقت، وكان يرى بأن الوقت لا يجوز له أن يمضي عليه دون انتفاع ودون فائدة. فإن كان كتاب الله عز وجل أو ذكر الله تبارك وتعالى، ماذا يفعل أثناء قضاء الحاجة؟ هل يذكر الله تبارك وتعالى؟ هل يقرأ القرآن؟ هل يتدبر؟ أخذ يبحث هذا العالم، ما وجد حديثا يمنع من هذا، شعور قلبي يقول له لا، ولكن الأدلة العامة تقول له نعم، الأدلة العامة تقول له انتفع بوقتك ولا تضيع هذا الوقت، وشرفك وانتفاعك بوقتك في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله تبارك وتعالى، لا تضيع هذا الوقت. كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل أقسم في آيات كثيرة بالوقت، قال: والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أقسم الله عز وجل بالضحى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاه. أقسم الله عز وجل بالأوقات لعظم الأوقات. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تبارك وتعالى بالأوقات، استغل الأوقات وإلا فأنت في خسر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون في أي قد خسر العبد فيهما وانتقص العبد إن لم يستغلهما في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما ينفعه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا يستغل صحته ولا يستغل فراغه، وإنما يسوف. إن شاء الله إذا كبرت، إذا تزوجت، إذا بلغت من عمري كذا وكذا. مغبون فيهما كثير من الناس، حديث البخاري. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني، يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ماذا فعلت بعمرك؟ وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ماذا فعلت في شبابك؟ ذهبت إلى الأسواق وجلست في المقاهي وتشرب الشيشة وتنظر إلى هذا وتنظر إلى التلفاز، تضيع الأوقات ويتسكع ربما في السينمات وفي الشوارع وعلى البحار، أغلب وقته يقضيه في هذه الأمور. لا مانع من يقضي بعض الوقت في الذهاب إلى البحر، أو ربما اشتهى شيئا فشربه، وربما ذهب للسوق لشراء أمر ما، وربما للتنزه ولو فترة محددة. ولكن أغلب الأوقات كما يقول ابن الجوزي: أرى الناس في الليل يتسامرون في الغزل، وفي النهار جيف على الفرش، وفي وسط النهار في الأسواق وعلى نهر دجلة. ما عندهم، ما في شغل، هذه أوقاتهم يضيعونها بمثل هذه الأمور التافهة. علم هذا العالم عظم هذه الأوقات، أنه يسأل يوم القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ذاك الله تبارك وتعالى قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. جعل الله عز وجل الأوقات لينتفع بها العبد ويستغل وقته ويقسم الأوقات وينظم وقته، هذا للنوم وهذا للراحة وهذا. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأثر: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، في حالة الشباب قبل أن تهرم، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. يقول في حال الصحة إن شاء الله إذا كبرت، إذا فعلت بعد ذلك بإذن الله تعالى، ها قلت بإذن الله وقلت إن شاء الله، ثم مرض بعد ذلك وذهبت عليه الأيام وذهب عليه التسويف. وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، عندك المال انتفع بهذا المال، وجه هذا المال، خذ جزءا منه وجه، اعمل به عملا صالحا، ابني به مسجدا، تصدق لفقير، تصدق لمحتاج، جزء من المال انتفع به. قال: وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، في حال فراغ انتفع بهذا الوقت، وحياتك قبل موتك. ولهذا قيل بأن الزمن هو أشرف ما يحصله العقلاء، أشرف ما يحصله العقلاء هو الزمن، أي انتفاع بالزمن. وذاك الله عز وجل أقسم تلك الأقسام أو ذاك القسم بهذا الزمن. وذاك يقول حسن البصري: أدركت من العلماء ومن الناس من هو أشح على عمره منه على درهم، يعني يشح على الزمن وينفق الأموال من أجل الزمن، لا ينفق الزمن من أجل الأموال، يشتغل من الصبح إلى الساعة 4 ويرتاح يأكل له وجبة مع أهله، ثم بعد ذلك يعمل إلى الساعة 12 الساعة 12. أين الوقت؟ استغل الوقت فقط في العمل، عمل عمل عمل عمل، انفع نفسك وادخر لآخرتك، ادخر لآخرتك، ما ينتفع بهذا الوقت. يقول: هو أشح على عمره منه على الدراهم وعلى الأموال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا هو الخاسر، وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أخرجنا نعمل صالح إذا ما دخلنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ما انتفعتم بهذه الأوقات عمرناكم 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما يتذكر فيه من تذكر ما تذكرتم في أعماركم وجاءكم النذير حتى قالوا حتى خرج الشيء جاءكم النذير خرج الشيء وما تذكرتم فذوقوا فما للظالمين من نصير. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60. الله عز وجل أقام العذر على الناس أخر أجله إلى 60 ويوميا يرى الليل والنهار ينتفع يرى المصائب ومع ذلك ما ينتفع لا ينتفع بهذا الوقت. الله عز وجل لقد أعذر إلى هذا أي قد أوصى إليه الأعذار لئلا يأتي يوم القيامة ويقول ربي ما أعطيتني من الوقت ربي ما حصلت من الوقت إلا شيء القليل ربي ما فيه فائدة الله عز وجل أخرها إلى 60 سنة. ولذلك العبد يوم القيامة يأسف على ساعة أو على لحظة لم يذكر الله تبارك وتعالى فيه أو لم يوجه هذا الوقت لطاعة الله عز وجل لم ينتفع به في طاعة الله ضيع هذا الوقت. يقول ربما بينما العابد والعالم وطالب العلم يقول أنا أذهب للنوم لأتقوى لطلب العلم أذهب لقضاء الحاجة لكي أستطيع أن أقرأ وأستطيع أن أفهم وأتدبر أستطيع أن أتدبر الكلام الذي أسمعه أو أستطيع أن أتدبر الكلام الذي أقرأه فأنتفع بالنوم وأنتفع بالطعام وأنتفع كل هذا يقويني على طاعة الله تبارك وتعالى بينما ذاك يتقوى للتسكع في الشوارع وفي الأسواق وفي المشاكسة والمغازل وغير هذه الأمور ينتفع يستغل وقته لمثل هذا. انظروا إلى هذا وإلى ذاك إلى ذاك الذي ينظر إلى الدرجات العليا وذاك الذي لا ينظر إلا إلى شهوته يتقوى فقط للأمور المحرمة لا أقول حتى الشهوة التي تعفه وإنما لشهوة محرمة. فذلك كان العلماء يستغلون الوقت أكثر من المال يحرصون على الوقت أكثر من المال. أحد العلماء وهو محمد بن سلام كان جالسا في مجلس العلم يكتب العلم عن الشيخ وعن العالم أثناء كتابته للعلم انكسر قلمه لا يوجد قلم كيف يكتب والشيخ يملي فقال قلم بدينار دينار ذهب يعني 4 جرامات تقريبا 4 جرام من الذهب يعني 12 دينار الآن في الوقت الحاضر 12 دينار في ذاك الوقت كم يساوي قلم رصاص 12 دينار. قال قلم بدينار. قال فتهافتت إليه الأقلام فدفع الدينار وأخذ قلم من أجل أن ينتفع بهذا الوقت لئلا يضيع عليه الوقت. قال قلم بدينار الوقت عنده أشرف من المال بينما الناس الآن المال أشرف من الوقت المال هو أشرف من الوقت ما هذا الوقت يضيع الأوقات فيما لا يحصل فيه شيئا من المنافع. بل كان العلماء يستغلون الطريق في التعلم لا يضيع عليه الطريق وذهب إلى المسجد وهو راجع من المسجد يستغل وقته في الطريق. هذا ابو نعيم كان من حفاظ الدنيا ومن العلماء قال وهو في الطريق وهو ذهب إلى الطريق يأتي إليه الطلبة يقول له اجلس يقول لا اجلس وأنا ذهب إلى البيت استغل الوقت وأنا ذهب إلى البيت عندي بعض الأمور في البيت ليكتب ويراجع يحقق حفظه وهو في الطريق يقرؤون عليه ويملي عليهم ويقرؤونه ويسألونه ويجيبه وهو في الطريق إلى أن يذهب إلى البيت. وابن القيم الإمام ابن القيم ألف كتابه زاد الميعاد وهو ذاهب من الشام إلى مكة للحج كتاب 5 مجلدات ألفه في الطريق تقرأه تقول لو ألفته وأنا جالس وبين الكتب لمكثت ربما 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات حتى أؤلف هذا الكتاب. وهو في طريقه إلى الحج استغل وقته في التأليف فألف كتابا كاملا اسمه زاد الميعاد وانتفع به أمم. الدارقطني ألف كتاب من أفضل الكتب في علم الحديث. ابن القيم أفضل كتب في السيرة وهذا الدارقطني أفضل كتب في علم الحديث العلل في الحديث ألفه وهو في الطريق من حفظه، يملي على الناس ويكتبه من حفظه دون أن يراجع الكتب، وهو كتاب هذا خرج جزء منه في 11 مجلد، هذا جزء منه ربما الثلث أو الربع في 11 مجلد. كانت عندهم الأوقات أشرفوا من المال وينتفعون بهذه الأوقات. يقول أبو العباس بن مبرد يقول كان الفتح بن خاقان معه الكتاب وكان جليس المتوكل، كان دائما معه الكتب وهو يجلس في مجالس المتوكل، فإذا أراد أن يذهب لقضاء الحاجة الفتح بن خاقان إذا أراد أن يذهب لقضاء الحاجة يذهب معه الكتاب في الطريق يفتح ويراجع ويقرأ، وهو راجع يفتح كذلك ويقرأ إلى أن يصل إلى مجلس المتوكل، وإذا ذهب المتوكل لقضاء الحاجة أو لبعض الأمور يفتح الكتاب وينتفع بهذا الكتاب وينتفع بهذا القرآن لأن لا يضيع عليه الوقت. الآن ممكن يحصل الإنسان هذا وهو في الطريق في السيارة عنده يشتري الأشرطة النافعة، يشتري الأغاني الأشرطة النافعة ينتفع بها، ينتفع بها في حياته، ينتفع بها كيف يتعامل مع الناس، ينتفع بها في دينه، ينتفع بها في لغته، ينتفع بها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فهمها، في فهم القرآن، في معرفة مسائل العلمية، حتى معرفة ما استجد مما ينفعه في حياته، يستمع هذه الأمور ينتفع. أما دائما فقط الأخبار نفس الأخبار يسمعها صباحا وعصرا ومغرب والعشاء وينام ينام عليها ويستيقظ عليها، هذه الأوقات مكررة مكررة، هذه الأخبار مكررة ولكن تزداد سطرا واحدا في الخبر، اصطادوا فلانا نائب رئيس مجلس الوزراء، الآن طول يوم ما انتبهت إلا اصطادوا فلانا وماذا بعد هذا؟ اسمع خمس دقائق بداية الساعة 9 مساء أو الساعة 10 مساء اسمع هذه الأخبار، هي كأنك قد سمعت من الصباح إلى المساء لو استمعت إليها في 10 دقائق، أوقات تضيع وما ينتفع بها العبد. والخطيب البغدادي قبل كانت عنده الأجزاء فهو في الطريق يفتح وينتفع، بل زيادة على هذا كما سمعتم بالحمامات، سواء كانوا علماء الدنيا أو علماء الآخرة كانوا ينتفعون من أوقاته وهم في الحمامات، وهم في الحمام ربما إنسان يجلس في الحمام نصف ساعة ربما يجلس ربع ساعة، قال كيف أضيع وقتي؟ أضيع وقتي؟ ما أضيع، لا أضيع هذا الوقت. هذا العالم ابن النفيس معروف ابن النفيس، قالوا كان إذا دخل عالم هذا ابن النفيس من علماء الدنيا ومن علماء الطب، كان إذا دخل الحمام كان يغتسل، فربما يخرج من الحمام أثناء الاغتسال يخرج من الحمام ويلبس شيئا ويأخذ ورقة ويكتب ويكتب ويكتب ثم يرجع بعد ذلك الحمام، تذكر شيئا ويخشى أن يفوته هذا الشيء الذي تذكره، خاطرات تأتيك في الذهن فاغتنصها واغتنمها، فكان يخرج ويكتب ويكتب بعد ذلك يدخل ويكمل اغتساله ينتفع. وهذا أبو حاتم الرازي يسأل ابن أبي حاتم يقال له عندك علم جم، علم كثير من علم أبيك، كيف تعلمت هذا العلم من أبيك وكيف أخذته من أبيك؟ هل أنت ليل نهار تلازم حتى في النوم تنام معه وعندما يرى رؤية في المنام تكتبها؟ إذن كيف؟ قال كنت ألازم أبي، فكان إذا أكل أقرأ عليه وإذا شرب أقرأ عليه، وهو يأكل أقرأ عليه ثم بعد ذلك يقرأ ويصحح لي، وإذا شرب أقرأ عليه ويدخل الخلاء وأنا في الخارج أقرأ عليه، إذا دخل الخلاء أقرأ عليه وأنا في الخارج، ويدخل البيت في طلب الحاجة فأقرأ عليه، أستغل الوقت كل وقت حتى هو في الحمام أقرأ عليه وأنتفع. وهذا هو الوفاء بن عقيل وهو من كبار علماء الحنابلة، وقيل فطحل بل كما قال شيخ الإسلام من علماء الدنيا من جهابذة أذكياء الدنيا وأذكياء العلماء، هذا هو وفاء ابن عقيل. قال إذا تعطل لساني عن المذاكرة أي ما أستطيع أن أذكر بلساني، وبصري عن المطالعة وما استطعت أن أنتفع ببصري في القراءة، أعملت فكري في حال راحتي، أي ربما وأنا أقضي الحاجة أعمل فكري، وربما وأنا مستلقٍ أعمل فكري وأتفكر في النصوص وأتفكر في الأحاديث والتوفيق بين الآيات والتوفيق بين الأحاديث والاستنباط، حتى في مثل هذه الأوقات. ولا يقول وأنا منطرح كذلك ولا أنهض إلا وقد دخل في ذهني ما أسطره، فأقوم وأكتب ثم أرجع مرة أخرى إلى مكاني. فوصل من العلم ما وصل إلى أن انتفع به خلق كثير. فبهذه الطريقة ينتفع العبد من وقته. استغل وقتك، خاصة الآن الناس في السيارات، وتوفرت الأشرطة، توفر جميع أنواعها، فعليه أن ينتفع بهذه الأوقات في مجالسه، كذلك ينتفع لئلا يضيع الوقت في مثل هذا الكلام وكثرة الأخبار وكثرة والتي لا يتقدم فيها ولا يتأخر إلا القليل، إلا القليل. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربما يعترض بعضهم ويقول قد يزورني بعض الناس ويضيعون علي الأوقات، تضيع الأوقات بزيارتهم وكثرة كلامهم، ماذا أفعل؟ من الحياء أن أستقبلهم هذا الاستقبال وألا أطردهم. كان جوزي قال كان يأتوني بعض الناس وبعض البطالين، يعني ما عندهم شغل، يأتون إلي يقول في حال وجودهم أنتفع بوقت الضائع. كيف؟ ما هو وقته الضائع؟ يقول عندي وقت أنتفع به في تقطيع الأوراق وفي بري الأقلام وفي تقصيص، كما نسميه الآن تقصيص الجرائد أو تقصيص المعلومات والتصوير. إلى ما أتوني طلبت منهم أن يعينونني في هذا، في تقطيع الأوراق وبري الأقلام. انتفع بأي طريقة من الطرق من هذه المجموعة. حاول أن تستذكر، أن تستذكر المعلومات الموجودة عندك في طرحها عليه، بدل من أن تذهب وتقرأ الآن اعرض عليه المعلومات التي قرأتها الآن، اعرضها عليهم لكي تتذكر، وانتقل من مسألة إلى أخرى ومن مسألة إلى أخرى. نفعتهم وانتفعت أنت بالمذاكرة، أو جعلهم يعينونك على بعض الأمور التي ربما تحتاج إلى شيء من وقت. دخلوا مكتبتك والمكتبة الكتب على بعضها، انتفع بهم في تصفيف الكتب، وخاصة إن كانوا من أصحابك المقربين، انتفع في تصفيف الكتب وفي وضع كذا وفي التصوير وفي لا تضيع هذا. يقول كنت أنتفع منهم بهذه، أطلب من هذا يقطع الورق وأطلب من هذا أن يبري الأقلام، فإذا ما خرجوا أخذت أكتب، لأنني في الحقيقة يضيع وقتي في بري الأقلام، فانتفعت بهم. وكان العلماء حتى في حالة النزع أي عند الممات كانوا ينتفعون بأوقاتهم حتى هذه اللحظة. يقول القاضي ابن الجراح، يقول مريض القاضي أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة، يقول فدخلت عليه مغمى عليه، فأفاق أبو يوسف فقال يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ ما رأيك أن نتناقش في مسألة؟ قلت في مثل هذه الحالة وأنت تنازع في مثل هذه الحالة؟ قال لا بأس، لعل العبد ينجو بهذه المعلومة بهذا العلم. يا إبراهيم أيهما أفضل؟ انظر حتى في المسائل الصغيرة، أيهما أفضل، رمي الجمار راكبا أم ماشيا؟ يرمي الجمار في الحج راكبا على الدابة أم ماشيا؟ أيهما أفضل؟ حتى في المسائل الدقيقة. فقلت له راكبا، قال أخطأت. قلت له ماشيا، قلت قال أخطأت. راكبا أخطأت، ماشيا إذن ما هو الصحيح؟ قال راكبا في بعض الأحوال وماشيا في بعض الأحوال. إن أراد الدعاء فيكون ماشيا يرمي ليدعو، وإن لم يرد دعاءك الجملة الأخيرة راكبا حتى ينطلق، ولئلا يؤذي الناس ولئلا يعطل الناس. هذا رأيه. الشاهد من هذا يقول تكلم بهذه الكلمة فإذا الروح قد نزعت بعد ذلك، ففاضت روحه بعد أن تكلم وبعد أن أفتى بهذه الفتوى. وهذا البيروني الفلك الرياضي أي من علماء الرياضيات كما هو معلوم عند المسلمين، قال وعند حجرجة النفس، يقول أبو الحسن بن عيسى وهو مجالسه وهو على هذه الحالة، يقول قال لي البيروني كيف حساب الجدات في الميراث، الجدات الساقطات اللاتي لا يرثن من قبل الأم؟ قلت في هذه الحالة؟ قال نعم، أودع الدنيا ولا أكون جاهلا في هذه الأمور، بل أستقبل وقابل الله عز وجل وقد علمت هذه المسألة فأتقرب بها إلى الله. قال فتناقشنا فيها وتحاورنا، وبعد أن انتهينا فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. والإمام الطبري وهو صاحب التفسير المشهور ابن جرير استدعى محبرة، محبرة حبر يعني المحبرة اللي فيها الحبر، وصحيفة وقلم، فأخذ يكتب. قيل وفي هذا وأنت تحتضر والروح الآن تنازعك وأنت تنازع الموت تكتب في هذه الحالة؟ قال ينبغي للعبد ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. وذاك سئل الإمام أحمد وهو كبير في السن قد كبر في سنه يذهب لطلب العلم، أنت الشيخ الكبير الذي يؤتى إليك؟ قال نعم، مع المحبرة إلى المقبرة، أي مع القلم إلى أن أموت، إلى أن ألقى الله عز وجل. وإذا كان العلماء يستغلون الأوقات كإمام الطبري يقيل بأنه كان يصلي الظهر ثم يكتب ويكتب ويصلي العصر ثم يخرج إلى الناس ويصحح كتابه ويقرأ عليهم، وبعد المغرب يجلس للفقه يدرس الناس الفقه، وبعد العشاء يدخل البيت للمذاكرة وللصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على استغلال الأوقات، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمات سهلة ثقيلة في الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة، يحبها الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ينفعنا ويرشدنا، يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستغل العبد وقته حتى في مثل هذه المجالسات، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما الذي ضاع عليه؟ لذلك أنت عليك أن تستغل هذا الوقت، لا تضيع وقتك بالندم، ليتني فعلت، ضاعت علي سنوات كثيرة، سنوات كثيرة ضاعت علي، ليتني فعلت، وليت هذا فاقني. لا تلتفت إلى هذا التفكير، مضيعة للوقت، لا تتحسر على ما فات. قال الله عز وجل لأم موسى ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزني على ما فاتك، انظري إلى الأمام ولا تخافي من هم المستقبلين، ماذا تستطيعين أن تفعلي الآن افعلي، ماذا تستطيع أنت أن تفعل الآن افعل الآن، لا تضيع وقتك بمثل هذا الأسف ومثل هذا الحزن، فات هذا، التفت الآن إلى ما أمامك، لا تلتفت إلى الوراء، التفت إلى الوراء ضاع عليك الوقت، التفت إلى الوراء رأيت ما يلهيك فضاع عليك وقت آخر، وأنت تلتفت ماذا فعل وهذا كيف فعل وضاع عليك الوقت الثاني، انظر إلى الأمام لا تلتفت إلى الخلف. كأن الإنسان هذا عنده 600,000 دينار يتاجر فيها، يتاجر 600,000، عمره 60 سنة ويتاجر 600,000، ما ضف عليه 20 سنة أصبح المال الآن 400,000، المال لا يتكاثر الآن، أصبح عمره 30 سنة 300,000، المال تناقص الآن، هكذا عمرك، عمرك هكذا يتناقص ما يزداد، أنت الآن اقتربت إلى النهاية، اقتربت إلى الصفر، كلما ازداد عمرك اقتربت إلى الصفر، أنت لا تتاجر في العمر، المتاجر في العمر الانتفاع بهذا الوقت، وإن في الوقت ماضي، الوقت ماضي، عمرك كم؟ 20 سنة، إذا بقي من وقتك الآن نقص 20 سنة، الآن اقتربت بقي 40 سنة، فكلما نضف عليك سنة اقتربت، ما تبتعد نقطة، الأجل ما يبتعد، الأجل ثابت أنت تقترب إليه، فانتبه، انتبه إلى وقتك الآن. فماذا يفعل التاجر؟ ماذا يفعل؟ يكون في حالة اضطراب، في حالة يريد الآن أي يثمر هذا المال، يستثمر هذا المال، من 600,000 إلى 300,000، ولدت عمري شهر، عمري ساعة، الآن بقي من عمري وأمام 60 سنة، الآن بقي 30 سنة، الآن بقي 20، الآن بقي 10 سنوات، الآن بقي 5 سنوات، ما بقي شيء، أنت تقترب، الأجل والعمر لا يطول، وإنما أنت تذهب إليه كأنك ذاهب إلى بلدك، ذاهب إلى بلدك ويقترب ويمضي عليك الوقت، فتقطع المسافات لأن تقترب إلى هذا البلد. فلا تكون كقول قال يا ليتني لم أوت كتابيه، يتحسر فقط ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، لا تتحسر، انتفع بالوقت، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين، لا تصل لهذه المرحلة، وإنما انتفع بهذا الوقت، إياك والتسويف. أقول إن شاء الله إذا تزوجت سأقوم الليل، إذا تزوجت سأحضر الدروس، إذا حصل لي كذا لا تسوف، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، لا يلهيك الأمل، وإنما عليك أن تنتفع الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، ابدأ بخطوة، ترى بعد سنة انتفعت بهذه الخطوة، لو يوميا تقرأ ربع ساعة في الأسبوع ستقرأ ما يقابل ساعتين، في السنة كم تقرأ؟ 2 ضرب 52، 104 ساعات، وأنت فقط بالقراءة، لو يوميا تقرأ ربع ساعة، لو يوميا حضرت درسا واحد ربع ساعة أو استمعت إلى درس ربع ساعة، معناته في السنة استمعت إلى 104 ساعات من الدروس. فقط استغل وقتك، ابدأ بخطوة، لا تقول والله أريد أن أستغل طول اليوم، سمعت الدرس اليوم عن استغلال الوقت سأستغل طول اليوم، إياك أن تبدأ بهذه الخطوة التي ربما تسقط بعدها، ابدأ بخطوة واحدة صغيرة، ثم انتقل بعد ذلك بخطوة ثانية بعد 6 أشهر، خطوة ثانية بعد 6 أشهر، خطوة ثالثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإياك والتسويف، فإن التسويف مضيعة ومذهبة للوقت، والوقت يجري والوقت يجي وتقترب أنت من نهايتك. كل إنسان يقترب من نهايته من أجله. فالتفت إلى نفسك وانتبه إلى نفسك، أنت نهايتك لقاء الله عز وجل. فتهيئ لهذا اللقاء، تهيئ لهذا اليوم الجميل الذي ستلتقي به الله تبارك وتعالى. لا تظن أن نهايتك هي نهاية الأمور، هو يوم الزعل ويوم الكدر، بل هو يوم الفرح إذا ما استعددت، إذا كنت على استعداد تام للقاء الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالإنسان يقترب كأنه دوام، يداوم من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية بعد الظهر. الآن وصلت الساعة الثانية عشر، وصلت الساعة الواحدة، لم يبق إلا ساعة واحدة، لم يبق إلا ساعة واحدة. إذا ذهب يومك ذهب بعضك، لأن ما أنت إلا عمر أيها الإنسان. فإن ذهب يومك ذهب بعضك، لم يبق منك إلا القليل. وإذاك قال: أدركت أناسا كل أحد منهم أو كل أحدهم أشح على عمره من الدراهم ومن تحصيل الدراهم. وإذا يتحسر الإنسان يوم القيامة على ساعة لم يذكر فيها الله عز وجل، إذن هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث: التسويف. إياك والتسويف. وذاك أن التسويف ممحق للزمن وممحق للعمر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سوف أعمل وسوف أعمل وسوف أعمل، ما يملك الإنسان إلا سوف وإلا الأمل دون العمل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل وقته في كل وقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذا الوقت في ذكر الله عز وجل. وهو في الصلاة تذكر تبرا أي قطعة من الذهب، وهو في الصلاة. بعد الصلاة ما سوف النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد إن شاء الله سأخرج هذا الذهب. بعد الصلاة تماما، قبل الذكر، قبل أن يذكر الله عز وجل، بعد الصلاة ذهب إلى البيت وأخرج التبر من الذهب أي قطعة من الذهب، وقسمه، قال: هذا الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان. ثم رجع مرة أخرى إلى مكانه. ما كان يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول سوف، وإنما مباشرة. ولذا كعب بن مالك في غزوة تبوك كان يقول: سوف أستعد للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، سوف سوف سوف، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ولم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجهز. فأتته تلك المعاتبة والعتاب من الله عز وجل، إلى أن لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، إلى أن تقطع قلبه بالتوبة. وبعد ذلك تاب الله عز وجل عليه. من أجل ماذا؟ من أجل سوف. تقطع قلبه من أجل سوف، سوف وسوف. وإذا قال الحسن البصري: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. أنت تعيش يومك ولا تعيش غدك. فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك، إن تأكدت أن غدا سيكون لك أو إن حصلت غدا، إن يكن غد لك فاعمل فيه ما ينفعك كما فعلت اليوم. وإن فاتك غد بالوفاة وبالموت وبالانشغال لم تندم على ما فرطت اليوم. إذا قلت: الحمد لله أني ما فرطت اليوم، استعملت هذا اليوم فيما أريد وفيما أبغى. فإياك والتسويف، إن استطاع أن تقوم بها قم به الآن، وإياك أن تسوف إلى الغد. هذا الأمر الثالث. إذن الزمن ينبغي أن يعلم الإنسان بأن عمره هو الزمن، وأن هذا أفضل ما يحصله العقلاء. الأمر الثالث: إياك والتسويف. الأمر الرابع: لا تسوف. لماذا؟ لأنك كلما زدت في العمر كلما انشغلت أكثر، كلما ازدادت عليك الشواغل وباق عليك الوقت. ستتزوج غدا، وستنشغل مع الزوجة، وستنشغل مع الأبناء، وستنشغل مع العمل، وستنشغل مع الشواغل. فكلما ازددت في العمر كلما ازدادت عليك الشواغل وضاق عليك الوقت. ولذا لا تؤجل، فلا تعتقد بأنك ستتفرغ في المستقبل، فاعمل الآن. لذا كما قال أحدهم: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دليس كالجديد من الثياب. الثوب القديم مهم الثوب الجديد. فهذا الوقت عندك وأنت بحال الصحة، والوقت كما قال ليس مشغولا بشيء، فانتفع به، وإياك أن تؤجل. ولذلك قال الأحنف: كثرة الأماني من غرور الشيطان. يغرك الشيطان بكثرة الأماني. وإذا قال علي رضي الله تعالى عنه: إياك والاتكال، إياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع الحمقى، هي بضاعة الأحمق. تقول: سوف أفعل، وفي المستقبل لن أنشغل في المستقبل وسأفرغ في المستقبل. قال: هذه بضاعة الحمقى. يقول: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس، الأمنيات هي رأس مال المفاليس. هذا الأمر الرابع، إياك أن تؤجل، ثم بعد ذلك اعلم بأنك في المستقبل ستنشغل أكثر من انشغالك الآن. بعد الصلاة سأتسنن أو سأصلي النافلة، لا سأذهب إلى المكان الفلاني وإلى الجمعية وإلى السوق، ثم بعد ذلك أرجع. ومن قال لك ستذكر؟ ومن قال بأنه سيكون هناك الوقت قد حصلت الوقت الذي تؤدي فيه النافلة؟ افعل النافلة الآن 5 دقائق، ثم بعد ذلك اذهب إلى السوق الذي سيضيع فيه من الوقت ساعة والساعتان. الأمر الخامس، إياك أن تضيع وقتك في الندم على ما فات والحسرة على ما فات والانشغال، وأن تهم نفسك في ما سيأتي من المستقبل. إياك أن تنشغل وتندم بما فعلت، وليتني فعلت، وقد فعل بي كذا، ولم أستغل وقتي في هذا. ولا تندم على ما فات ولا تنشغل بهم المستقبل، سيحصل لي كذا في المستقبل وربما لن كذا ولن يحصل لي ولن أتوفق ولن أوفق ولن. إياك أن تحمل هم المستقبل، هم المستقبل بيد الله عز وجل، وما فات لا تلتفت إليه فإنه مضيعة للوقت، وإنما تنتفع مما فات من الزمن وما فات من الماضي وما سيأتيك من المستقبل، تنتفع منه فقط لتعمل اليوم ولتخطط للغد، فقط للتخطيط ومن أجل أن تعمل. فإن كان الهم المستهم المستقبل وهو حزن الماضي يؤدي إلى الإحباط كما يقال، والجلوس في المكان يؤدي إلى الإحباط والجلوس في المكان وعدم العمل، فإياك أن تنظر إلى ما فات وإلى المستقبل، وإنما فقط ما فات والمستقبل ينفعك للتخطيط ولبدء العمل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن، والحزن هو أقل الحزن، أقل الندم، هو أقل الندم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل منه، فكيف بالندم العظيم؟ النقطة الخامسة، عليك أن ترتب وقتك، ترتيب الأوقات. كيف ترتب وقتك وكيف أرتب وقتي؟ أولا انظر، لابد أن تفرق بين الواجبات وبين الفضول أو النوافل، أي ما زاد على الواجب، فابدأ بالواجبات أولا واترك الفضول واترك النوافل واترك المستحبات، وإنما عليك بالواجبات. وأول واجب عليك هو الواجبات الشرعية. الله عز وجل ما خلقك إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر إلى الواجبات الشرعية، صلاة الفريضة في الجماعة وصيام رمضان والزكاة والحج الواجب، هذا أولا ابدأ به أولا. حق الله عز وجل ابدأ به أولا، الحقوق الواجبة، هذا الأمر الأول، هكذا ترتب وقتك. الأمر الثاني، لا تنظر الآن إلى النوافل ولا إلى المستحبات، انظر إلى الأمر الثاني وهي الواجبات النفسية، الواجبات التي تجب عليك أنت لتقوم نفسك، أعني لتحيا أنت. انظر إلى هذا الواجب، انظر إلى الوقت الذي تأكل فيه، الوقت الذي تنام فيه، الوقت الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، الوقت الذي يعمل فيه الإنسان ليحصل المال الذي يحقق له الحياة الواجبة فقط. هذه المرحلة الثانية، لا يحصل وقته، لا يبذل وقته كما يقال لعملين، عمل لعمل واجب ليحقق الأموال التي تنفعه لي للحياة ليحيى، ثم بعد ذلك يعمل عملا آخر لزيادة المال لتحصيل المال ولتخزين هذا المال. وإنما عليك أن تبذل الوقت الآن في العمل بعد الواجبات الشرعية لتعمل من أجل أن تحصل المال وتحصل الطعام لنفسك أنت، والنوم وقضاء الحاجة وغير ذلك. الواجب الثالث، الواجبات العائلية كما يقال واجبات الأهل لتحقيق مطالب الأهل، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي بات عند أبي الدرداء، أخذ أبو الدرداء يقوم الليل ولا ينام الليل ويصوم النهار، فقال بل نم وكل، أي لا تصوم، فإن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق سلمان. أي انظر لواجباتك أنت الآن، فعلت الواجبات الشرعية، قيام الليل سنة، تتركه، تترك النوم ثم تقوم الليل ولا تحقق واجباتك، واجباتك الشرعية، واجباتك النفسية، إذن واجبات النفس، ثم واجبات الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولزوجك عليك حق، إن لزوجك عليك حق. وقال لعبد الله بن عمرو العاص عندما ترك أهله وأخذ يقوم ويصوم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لزوجك عليك حق. إذن هذه المرحلة الثالثة وهي الواجبات النفسية. ثم انظر عليك إلى النوافل. أولا النوافل العبادات، من السنة المؤكدة صيام النافلة، صيام الاثنين والخميس، كذلك الصلاة بعد صلاة النافلة، وحج النافلة، وعمرة النافلة، قيام الليل، هذه المرحلة بعد الواجبات السابقة. هذه النقطة الخامسة، ترتيب الأوقات. فكل هذه الأمور تجعلها لله عز وجل بوجه الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم النقطة السادسة والترويح، روح نفسك، انبسط كما يقال بعد ما سبق. وهذا كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بتنشيط النفس. كان يخرج الجهاد فيقول الجيش تقدم، فيقول لعائشة سابقين ويتسابقوا معه. عندما أتوا أهل الحبش أخذوا يرقصون في المسجد في يوم العيد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، وزوجه كذلك عائشة تنظر إليهم، للترويح، لترويح النفس. وإذا قال أبو الدرداء إني لأستجم لقلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق، ويقول ابن مسعود لا تكره قلبك، إن القلب إذا أكره عمي. وإذا كان الإمام الزهري إذا حدث الناس قال أثناء الحديث ثم يقول من عنده من الأشعار، من عنده من القصص التي عنده التي حصلت له، ليروح نفسه، ثم بعد ذلك يكمل هذا الحديث يقول فإن الأذن مجاجة وإن القلب والنفس حمضة. الأذن مجاجة أي لا تنتفع بعد ذلك بالسماع، وإما تريد أن تروح نفسها ثم تسمع مرة أخرى. والنفس حمضة يقول فيها شهوة، فلذلك حق هذه الشهوات بالأمور المباحة. ثم ما بعدها هو النقطة السابعة، أن تترك الفضول الزائد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعندما سئل ابن عمر عن شيء قال أوقع هذا؟ قال لو قال إن وقع سلوا عنه. لا تضيع الأوقات بمثل هذا الفضول. والنقطة الأخيرة الثامنة، داوم على القليل، ابدأ بالقليل ثم داوم عليه، لا تبدأ بالكثير وتقول أمامي الأمر العظيم والأمر ما أستطيع، ابدأ بالقليل وداوم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الله عز وجل لا يمل منكم، فكيف تملون أنتم من الله عز وجل؟ لا تصلوا إلى مرحلة الملل من الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يمل منكم وأنتم تملون من الله عز وجل، عيب علينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال أدومها وإن قل، أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. ابدأ بالقليل، ابدأ بقراءة اليوم نصف صفحة من القرآن، ابدأ بقراءة آيتين في قيام الليل في آخر الليل، ثم بعد ذلك مع أيام انتقل وزد. إذن ابدأ من العمل القليل، هكذا انتفع من وقتك حتى بعد ذلك تترتب مثل هذه الأوقات. فإياك والفضول، واعلم بأن الأوقات هي من أهم الأمور، وابدأ بتلك الواجبات ولا تسوف ولا تضيع الوقت في مثل هذا التسويف، وإنك ستنشغل في المستقبل، وكلف نفسك في الأمور التي تطيقها بمرحلة مرحلة إلى أن تحقق هذا المراد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأن لعل الله عز وجل فطر الناس على حب أوطانهم كما يقال، وعلى حب البلد الذي ولد فيه أو المكان الذي تربى فيه وترعرع وعاش. لذا قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين ومتكلما عن المنافقين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قالوا فساوى الله عز وجل أو عاد الله تبارك وتعالى بين قتل النفس والخروج من البلد، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فجعل الخروج من البلد بمثابة قتل النفس. قال ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال كذلك لبني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فكأن الله عز وجل جعل الإخراج من الديار بمثابة قتل النفس، قال الله عز وجل في بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تخرجون إخوانكم من دياركم. فجعل الله عز وجل إخراج الإخوان من البلاد والخروج من البلاد بمثابة قتل هؤلاء الإخوان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم مهمته فليرجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال بلال عندما هاجر من مكة إلى المدينة قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه لجنة، وهل يبدون لي شامة وطفين جبلان في مكة، وإذخر وجليل من نبات مكة. قال: لعلي إذخر، ما هو هل الإنسان يتذكر الإذخر وهل يحب الإذخر؟ لكن هكذا شعر بلال رضي الله تعالى عنه، جعل الإذخر مذكرا له بمكة، وجعل الجليل وهو نوع من أنواع النباتات مذكرا له بمكة، ولذلك تاقت نفسه وشاقت نفسه إلى مكة. ولذا قيل بأن يوسف عليه السلام عندما أصبح عزيز مصر وأتى أهله وأتى أبوه وأمه إلى مصر، فعندما احتضر يوسف عليه السلام أوصى بأن يذهب بتابوته ويذهب بجسده إلى الموطن الذي ولد فيه أو إلى موطن آبائه. ولذا عندما موسى عليه السلام خرج من مصر مع بني إسرائيل وأرادوا أن يذهبوا إلى بيت المقدس، ضلوا الطريق، وذلك لأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد أن يأخذوا معهم هذا التابوت، أو يأخذوا معهم جسم يوسف وجسد يوسف، يأخذوا معهم جسد يوسف عليه السلام. فعندما وجدوا الجسد تحت الترعة فجففوها كما يقال وحفروها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا أنير لهم الطريق، وعلموا طريقهم إلى بيت المقدس. الشاهد من هذا أن النفوس متعلقة بأوطانها ومتعلقة بالمكان الذي ولدت فيه والمكان الذي ترعرعت وعاشت فيه، ولكن قالوا بأنه لا بد من السفر، والسفر له فوائد كثيرة، وإذا استنكر على أحدهم أنه يكثر السفر فقال: قالوا نراك كثير السير مجتهدا في الأرض تنزلها طورا وترتحل، فقلت: لو لم يكن في السير فائدة ما كانت السبع في الأبراج تنتقل. لهذه أفلاك السبع كما يقال تنتقل في الأبراج، لماذا انتقلت في الأبراج؟ وذلك لأن لها فوائد، هذا الانتقال والتنقل من مكان إلى مكان له فوائد. ولذا قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولذا السفر له فوائد، ولكن ليس سفر المعصية وليس سفر المحرمات، وإنما سفر الإباحة أو سفر الطاعة، هذا الذي له فوائد عظيمة وجليلة. من هذه الفوائد قيل أنك قد تجد بغيتك وطلبتك وحاجتك ولو صدفة في هذا السفر، أي لو لم تتقصد أنت هذه الحاجة لربما رزقتها وأنت في السفر. ولذا قال بعضهم: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. ولذا قال: فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. فالأسد لو أنها لم تتحرك لما حصلت على بغيتها، والسهم لو لم يتحرك من قوسه لما حصل على بغيته. ولقد بأنك عبين عليك أن تسافر حتى تجد هذه البغية. من ذلك ما قيل في قصة شن وطبقة، أن رجلا يقال له شن أراد السفر، فرأى رجلا كبيرا في السن يريد بغيته، أي يريد نفس الطريق، فسار معه. فقال له في الطريق هذا الشاب شن، قال لهذا الرجل الكبير: أتحملني أم أحملك؟ كل منهم على راحلته، لكن قال له: أتحملني أم أحملك؟ نظر إليه هذا الرجل الكبير قال: ما هذا؟ ماذا تقول أنت؟ أنا على راحلتي وأنت على راحلتك، لماذا أحملك ولماذا تحملني؟ كل منا على راحلته، أما تفقه؟ أما تفهم؟ أما لك عقل؟ قال فسكت شن ثم سار في الطريق. فمروا على قرية فإذا معهم رجل ميت قد حملوه. فقال جن لهذا الرجل الكبير، قال أحي هذا الميت؟ قال ما رأيت أقبال منك، أما تراه قد حمل وذهب به للدفن وتقول أحي أم ميت؟ فسكت جن. فمروا على قرية أخرى فرأوا ناسا يحصدون الزرع، وقد حصدوا الزرع وحملوا هذا الزرع المحصول من قمح وغيره. فقال شن لهذا الرجل الكبير، أحصد أم لم يحصد وهو قد حمل؟ قال أحصد. قال ما أغباك، أما تران قد حملوا هذا الزرع؟ كيف لم يحصد؟ حصد ثم حمل، أما تران قد حملوه؟ فسكت شن إلى أن وصلوا إلى بلد هذا الرجل الكبير. أرى شن أن يكون طريقا، فدعاه الرجل الكبير إلى بيته، فنزل في بيت هذا الرجل في تلك الليلة، فدخل على أهله وعلى ابنته، كيف حالك يا أبي والحمد لله على إلاقي إلى غير ذلك، وماذا وجدت في الطريق؟ قال معي في الطريق رجل ما رأيت أغضى منه. قال أتحملون أم أحملك وكل منا على دابته؟ وذكر لها القصة. قالت يا أبتي ولم يعني هذا، عندما قال لك أتحملني أم أحملك في بداية الطريق أي أقص عليك وأحدثك أم أنت تحدثني وتقص علي؟ فنخفف من هذا الحمل ومن هذا الطريق ومن قطع المسافة. قال صدقتي ربما قصد هذا. قال ولكننا عندما مررنا على قرية، قال ومررنا على جنازة قد حملت، قال ميت هذا أم حي؟ أحي هذا أم ميت؟ قالت نعم يا أبتي، يريد هل له من الأولاد ما يذكرونه، ما يذكرونه بخير، فهل خلف ذرية تذكره بخير؟ قصد بهذا أحي أم ميت أم لم يخلف ذرية؟ قال ربما قصد هذا. قال ولكننا عندما وصلنا إلى مكان آخر وجدنا قد حملوا زرعا، فقال أحصد أم لم يحصد؟ والزرع قد حصد. قالت يا أبتي أراد أبيع هذا الزرع أم لم يبع؟ قال ربما. فدخل على صاحبه وجلس معه يحادث. قال أتعني عندما قلت لي أتحمل أم أحمل كذا وأردت كذا وأردت كذا في الجنازة وأردت؟ قال أجل، ولكنك أنت لم تعلم هذا، أخبرني من الذي أخبرك بها؟ قال أخبرتني ابنتي. قال والله إني سافرت من أجل أن أجد امرأة تناسبني وتفهمني فزوجني ابنتك. قال فزوجه ابنته. الشاهد من هذا قيل بأن السفر تجد فيه بغيتك، تجد في السفر بغيتك، ولو صدفة ولو لم تقصد أنت هذا ربما تجد تلك البغية. الفائدة الثانية، قالوا في السفر تجد من يعطيك قدرك ومن ينزلك منزلتك. ربما في مكانك وفي بلدك لم تنزل تلك المنزلة ولم تجد من يقدرك، ولكنك إلى ما سافرت وجدت من يعطيك تلك المكانة وذاك القدر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في قريش آذوه وعذبوه واشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد من يقدره من يعطيه قدره ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم البشري. ولذا انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير البشر صلى الله عليه وسلم، فوجد هذا التقدير عند الأنصار عندما هاجر إلى المدينة. وإذا قيل سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب والتبر كالترب، أي التبر هو الذهب، والتبر كالترب ملقا في معادنه والعود في أرضه نوع من الحطب، يعني هذا العود الذي تتبخر به في مكانه نوع من الحطب، لو أنه لم يتحرك لما وجد من يقدره لو كان في مكانه في الغابة. قال والتبر كالترب ملقا في معادنه والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن أقام فلا يعلو إلى الرتب، لو كان في مكانه لما علت رتبته. وقال آخر سافر تمل رتب المفاخر والعلا كالدر سافر فصار في التيجان، أي الدر اللؤلؤ سار فصار في التيجان، وكذا هلال الأفق لو ترك السرى، أي لو ترك السير بالليل ما فارقته معرة النقصان. ولذا قيل عليك بالسفر تجد من يعطيك قدرك. الفائدة الثالثة من فوائد السفر، قيل تزداد محبة عند الناس وعند أهل البلد، وتزداد أنت محبة لهم، ليس عند الصديق كما يقال، وإنما عند أهل البلد، عند عموم الأصحاب. إذا ما سافرت تجد في قلوبهم محبة لك، وإذا ما سافرت أنت تجد في قلبك محبة لهم. ولذا قيل بأن عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية نفى رجلا يحسب على بني أمية وهو يقال له أبو قطيفة، فنفاه عن المدينة إلى الشام، فقال فيها أشعارا، قال في المدينة أشعارا، هذا أبو قطيفة قال في المدينة أشعارا أحن إليه، قال ألا ليت شعري هل تغير بعدنا قباء، وهل زال العقيق وحاضره، وهل أدؤر حول البلاط عوامر، أدؤر أي دور وبيوت، وهل أدؤر حول البلاط عوامر من الحي، أم هل بالمدينة ساكن، أحن إلى تلك الوجوه صبابة، فإني أسير في السلاسل راهن، إذا برقت نحو الحجاز سحابة دع الشوق مني برقها المتطامن. وصلت إلى ابن زبير هذه الأبيات فقال لقد أحسن الله، أحسن في هذه الأبيات، قال أخبروه فإنه آمن فليرجع إلى بلده، فليرجع إلى المدينة. ولذا أنت تزداد محبة لأصحابك وهم يزدادون محبة لك. وإذا قيل طول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه تغترب تتجدد، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرم. فالشاهد من هذه من فوائد، فائدة ثالثة قيل للسفر، أنك تزداد محبة لأصحابك وأصحابك يزدادون محبة لك. قالوا كذلك فائدة رابعة للسفر، أنك تميز صديقك عن الصاحب والصديق والحبيب، تميز صديقك من غيره، وتنتفع بآدابه وينتفع هو بآدابك، وتنتفع بعلمه وينتفع هو بعلمك. هذه فائدة رابعة وخامسة، تعرف الصديق وتميز الصديق من غيره، وتنتفع من آدابه وعلمه وينتفع هو من آدابك وعلمك. ولذا قال أحد الحكماء وهو صدقه، قال إن السفر ميزان القول، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن خلق صاحبك الذي يسافر معك. ولذا قيل التمس الرفيق قبل الطريق. وقال مبارك بن سعد أردت سفرا، فقال الأعمش وهو أحد المحدثين سر ربك أن يرزقك صحابة صالحين. في هذا السفر لتشعر بالراحة في هذا السفر، اسأل الله عز وجل أن يرزقك صحابة صالحين. ويقول مجاهد كيف صاحب رجل من خيرة الرجال وانتفع منه، يقول مجاهد صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان هو الذي يخدمني، فتعلمت هو ابن عمر أردت أخدمه فإذا هو الذي يخدمني. ويقول ربيعة للسفر مروءة وللحضر مروءة، إن أردت أن تكون امرأ في السفر وتوصف بالمروءة فلها كما يقال شروط، وللحضر كذلك شروط. أما مروءة السفر، إن سافرت مع صاحبك قال فبذل الزاد، بذل ما عندك لأخيك، فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك، لا تختلف معهم، إن أرادوا شيئا كن معهم ما لم يكن محرما. قال والمزاح من غير سخط الله، في السفر لابد من كما يقال ترويح النفس، فلا مانع من المزاح في غير سخط الله. أما مروءة الحضر قال فإدمان الاختلاف إلى المسجد وتلاوة القرآن وكثرة الأصدقاء والإخوان. ويقول أبو إياس إذا اصطحب الرجلان فتقدم أحدهما صاحبه، يعني اصطحب الرجلان في السفر فأحدهما تقدم على صاحبه فقد أساء الصحبة، أساء صحبته في السفر، عين أي منازلة معه في الطريق ولا يتقدم عليه. ويقول بكر بن عبد الله المزني إذا كنت مع صاحب لك تمشي أي في السفر فتخلف صاحبك لقضاء الحاجة ليبون، قال فإن لم تقم عليه حتى يقضي من حاجة أو يقضي حاجته ويقضي بوله فلست بصاحب له، فالحقني أو أدركني الحق لي كما يقال أو أدركني. قال انتظر حتى ينتهي من حاجته. وإذا من قطع شسعه أي شسع النعل قال وقام يصلحه فلم تقم عليه وإنما سرت فلست بصاحب له. وإذا يقول محمد بن مناذر يقول أتيت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسعي فخلعنا عليه انقطعت نعالي وما اصطلحت. قال فخلعنا عليه قلت ما تصنع انتظرني ربما أصلح. قال أواسيك في هذا الذي أنت فيه، أنت احتفيت أريد أن أحتفي معك أريد أن أواسيك. ويقول أحدهم إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رفيق، وكن مثل طعم الماء عذب وبارد على الكبد الحر لكل صديق. ويقول عبد الله مبارك صاحبت سفيان الثوري في السفر فنزل في موضع مخيف فقلت كأنه موضع مخيف. عبد الله مبارك سفيان كأنه موضع مخيف فاستجاب له سفيان وقام من هذا الموضع. وقيل إذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا عفاف ووفاء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. وهكذا هذه هي الصحبة في السفر. وإذا قال علي رضي الله تعالى عنه تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار هم وكربة وتشتيت شمل وارتكاب الشدائد، قال فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. وهناك كذلك فوائد أخرى كثيرة للسفر، من ذلك ازدياد العلم وطلب العلم، وكذا التعرف على ألوان جديدة وعلى عادات جديدة وعلى أناس ومجال الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك تجديد للنفس وترويح للنفس كما قال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قيل مراغما كثيرا أي متزحزحا عما يكره عما تكرهه النفس، ومتسعا مما كان فيه من ضيق فيروح نفسه عندما يسافر. وإذا قال المأمون لا شيء ألذ عندي من السفر في كفاية وعافية، إن كنت معافا وإن كنت مكتفا أحب شيء إلي السفر، لأنك تحل كل يوم يقول في محلة لم تحل فيها وتعايش قوما لم تعرفهم من قبل. وكذلك من فوائد السفر استعمال كما يقال والتعرف على الشريعة وعلى سماحة الشريعة من قصر الصلاة ومن الإفطار. كثير من الناس يحرج على نفسه قصر الصلاة في السفر فلا معنى من قصر الصلاة، وإن احتاج جمع وإن لم يحتج لم يجمع بين الصلاتين، وإن كان صائما وإن كان في رمضان يستطيع أن يفطر يجوز له الفطر، فينظر ويتلمس سماحة الشريعة في مثل هذا السفر. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، هاتف رقم 26424228 أو 491784، علما بأن جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.